يقول هل المكملات الغذائية تؤثر على الصيام؟ طيب هذه طبعا تحتاج إلى أولا مختص لنعرف ما هي المكملات الغذائية. معنا الدكتور حمزة العرقان استشاري الغدد الصماء ومرض السكر. حياك الله يا دكتور حمزة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، تقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير، أنتم والأخوة المشاهدين وأنتم بخير، حياكم الله. هل لك أن تعطينا نبذة عن المكملات الغذائية، ما هي، يعني تطلق على ماذا وكيف تعطى عادة، وهل في يعني شيء، يعني في حالات لازم في النهار ولا ممكن في الليل؟ تفضل أفدنا جزاك الله خيرا. إن شاء الله، شكرا على الاستضافة شيخنا الكريم وتقبل الله طاعتكم مرة أخرى. هي المكملات الغذائية نعرفها فقط، هي عبارة عن فيتامينات ومعادن تؤخذ على شكل أقراص أو كبسولات أو سوائل، أحيانا مساحيق أو أحيانا حقن حتى، وتعمل على سد حاجة الجسم بالمغذيات المختلفة. طبعا هي مهمة في عند وجود حالة سوء تغذية مثلا، لأنها تحتوي على فيتامينات متعددة مثل فيتامين A أو B أو C أو D أو K، هاي فيتامينات ضرورية للجسم، وحمض الفوليك، معادن مثلا كثيرة مثل الحديد، الزنك، الكالسيوم، المغنيسيوم مثلا، البوتاسيوم والكروم. الآن صراحة الرسالة اللي حاب يعني المشاهدين يسمعوها، أنه من يتبع نظام غذائي صحي عادة لا يحتاج إلى هذه المكملات، ولكن لو أوصى بها شخص مختص كطبيب أو أخصائي تغذية قد لا تسبب أضرار. مثال، نعطي مثال النباتيين مثلا، في ناس كثير نباتيين أو من يتبعون حمية منخفضة السعرات الحرارية، طبعا هاي ممكن الطبيب يصابها. الآن نحكي عن شوية فوائد وبعدين كمان نتكلم عن أضرارها لو سمحت لي الشيخ الكريم. يعني من فوائدها مثلا زيادة قوة العضلات، خاصة الناس اللي ما أعتقد السؤال يجي من شخص هو يمارس التمارين والعضلية فهي المكملات قد تساعد على زيادة قوة العضلات أو البنية العضلية، لأنه فيها مادة الكرياتين أو الأحماض الأمينية، وهو العنصر الذي يكون البروتين الضروري لبناء العضلات. فمع رياضة كمال الأجسام أو رياضة بناء العضلات تسرع حرق الدهون مثلا، إلها فائدة في تنشيط الدورة الدموية، خاصة المكملات اللي تحتوي على مادة الأرجينين مثلا، هي يسموها مكملات ما قبل التدريب، وتساعد على فقدان الوزن. ولكن لازم ضروري جدا ننبه المشاهدين لمشاكل المكونات الغذائية اللي لازم المفروض لكل الناس يكونوا يعني منتبهين لها. واحد، على مستوى الجهاز الهضمي، مادة الكرياتين الموجودة بكثرة في هذه المكملات الغذائية ممكن تسبب إسهال، اضطرابات معدة. لذلك إذا كان الصائم أو اللي يأخذها يملك حساسية اللاكتوز مثلا قد يتعرض لانتفاخ وغازات وغثيان. بعض المكملات الغذائية إذا اتخذت بشكل غير صحي وبشكل مستمر ممكن تسبب صداع شديد. الأرق طبعا هو واحد من أهم الأشياء، أو نحكي المشاكل اللي ممكن تسببها المكملات الغذائية. ليش؟ لأن الشركات تجمع بين الكرياتينين كمادة، الكرياتين والكافيين. طيب يا دكتور حمزة، هل في حالات ضروري تؤخذ في النهار المكملات الغذائية، ولا يعني غالبا ممكن ترحل إلى الليل بدون مشاكل؟ نعم، هو أخذ مثلا، في منها مثلا ممكن يتأخذ عند الفجر مثلا بدون مشاكل، مثلا مادة الفوسفات قبل النوم مهم للتخلص من إفرازات الكورتيزون الناجم عن الصيام. إحنا لما نصوم يصير كثير إفراز هرمون الكورتيزون، يصير خربطة كثير بجسمنا، فالفوسفات قبل النوم مثلا ممكن يترحل. مسحوق البروتين مثلا بطيء الامتصاص على السحور ممكن يزودنا بالبروتين والأحماض الأمينية الضرورية خلال ساعات الليل مثلا. ما كمان مادة الجلوتامين، هاي تكون 60% من كتلة العضلة ويمنع هدم الخلايا العضلية ويحافظ على صلابتها. قبل أذان الفجر كمان ينصح بأخذ إنها، لكن تعرف خلال الصيام لا، ممكن ترحل خلال الليل، لكن زي ما حكينا إحنا دائما ضروري ننتبه للمخاطر اللي ممكن تتسببها هاي المكملات الغذائية إذا أخذت على بكميات كبيرة أو بغير استشارة الطبيب. الله يجزاك خير، أثابك الله، شكرا لك يا دكتور حمزة، حياك الله. وبالتالي أيها الإخوة والأخوات، المكملات الغذائية يعني واضح من اسمها غذائية، أنها تقوي الجسم وأنها مغذية وأن فيها فيتامينات كما ذكر دكتور وفيها مقويات وفيتامينات، وبالتالي تقوم يعني مقام يعني تعطي مفعول الأكل مفعول الغذاء، وبالتالي فهي مفطرة ما دامت تعطي مفعول الطعام، يعني تقوي تغذي تقوي، فهي مفطرة. وأنها يعني ما أمكن تجعل في الليل، الليل من المغرب إلى الفجر يستطيع أن يأخذها، فيحاول مع يعني مع الطبيب أن يكون ذلك في الليل. إذا صار حالة اضطرارية، الضرورة لها أحكامها إلا ما اضطررتم إليه، فيقضي بعد ذلك.